اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الحجازي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجهي بجاه الكربان. يا سيدي يا مصطفى يا سند صلى عليك من اداك سندا القى سادي بكرام دينه بلا استقامه وتقديم الوجه. يا سيدي يا مصطفى يا سند صلى عليك من اداك سندا القى صلاه بسلام دينه بلا استقامه وتقديم الوجه بالال والاسال والاتباع وزادني امام اتباعي. يا سيدي يا مصطفى يا سند صلى عليك من تعالى وعلى القى صلاه بسلام العدد لا تسوق لي دائما مدد بالال والسبع وكفى ما اسال اني وجاد لي اليك بالنزل. يا سيدي يا منتقى يا سند صلى عليك من ذا سودا القى صلاه لتسوق كلما لو سعيت ظلم المسلمة مع سلام بجميع الالي وتابير ضرر والالي. يا سيدي يا مختبى يا من صرى صلى عليك من دعاك لسرى القى صلاه لتجود بسفر بان اجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الالي وتاب من قضى لوم الي. يا سيدي يا خير مسيد الى خلق الى العالمين سر الى صلى وسلم عليك ابدا بالال والسب ومن تعبدا القى صلاه منه جل بسلام يجيب لي توبى ما دار السلام صلى وسلم عليك بجميع اهلك ولا تعب ربك سمين القى صلاه لتجود بهدى مع سلام ليسكر عداك. يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى ان ولد مسلما عليك طول الابد بالال والسب وكفى وبدي من جاي اليوم الى الجنان وبك صفى ابن الجنان. يا غير مسلم لخير امه صلى عليك وكفاك الغمه رب كريم نافع قد جل وقدرك عظيما قد اجلى مسلما عليك فوق هددي بالال والسب وزاد مددي. يا من لتصديق سقطتك القمر صلى عليك من بقولك امر مسلما عليك بالاكرام بالال والسب بالانسلام وبك جمله ذنوبي قبرا وكل ما علي يعني كفرا. يا مصطفى يا منتقى يا مصطفى صلى عليك من اداك وجبا مسلما عليك بالال الكرام وسابق الخر وقاضي المرام واللي سواي معي وتقى كفى وما يرم انتقى وجاد لي بكل التلاوة والذكر والصلاة بالعلاوة وجادني بالعلم والأمان وبالتأدب وبالكمال. يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل شيء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدى من نعم وكلما تقت إليه قادا لك بلا متقد فانقادا مسلما عليك يا مختار وليزاق كلما أختار دنيا وأخرى بك ذات سلامة من الإنساب ومن الملامة وتيبت زمان لي كما أريد وكفاني دم دم ملاوي وبقولك انا وساق للعرب اتاجر بسلام وعرب وتمني على جاب الامراء وقادري بلا حساب المنام واعتزم بوعي بامعا وراد لي كل كنود جمعا وجاد لي بكون سند لسباق لاول امتي عيش كتباق وكفاني جمله الرسايا به وساق لي بالمزايا وانه جل على ذاك القدير وبإجابة دعاء دائم جميل عجبت بالذكر والسنائم إذ بكاني قنب أمائم. يا من سؤال غيري عني الدلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال جلاه يا قريب يا مجيب بل على التي بي تجيب في جنات المجدات بالسلام بالآل والسب المجازين سلام وكن لي الدار وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن وجل في حياتي سابيه لك بما اجور سابيه وجل في حياتي سابيه لك بما اجور سابيه وجل في حياتي خير الورى وسبني من جملة إليه.